الله

البلد من الكادر المضبوط للحج. هذا عمي حظ هذا كلمة عمي حظ عشان الليلة الساعة 13 Oh, Thank you. محمود صبح كده يا ابو اسامة. والله يا ابو مستوركم مره يعني نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون